أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أنت ربنا وأنت ولينا وأنت مولانا، أنت رب المستضعفين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم ارحماك بالمستضعفين، اللهم ارحماك بالمستضعفين، اللهم انتصر لعبادك المستضعفين، اللهم انتصر لعبادك المستضعفين، اللهم انتصر لعبادك المستضعفين، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر، اصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ختمت بهذه الآية سورة الروم، والآيات الأخيرة من سورة الروم جمعت مجموعة من الحقائق، وختمت بهذه الآية والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يتأتى له أن يستقبل هذا القرآن. الآية والقرآن، إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الخاطب كل من يتأتى له أن يستمع لهذا القرآن ويخاطب به من عقلاء البشر. واختصرت مضمون سورة الروم، إذا قال ربنا فاصبر إن وعد الله حق في أول السورة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده في أول السورة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده. إذن وعد الله أنه ينصر من يشاء، وعد الله ينصر من يشاء، ووعد الله هو الحق، والحق هو الثابت الذي لا يتخلف ولا يتبدل ولا يتغير، لأنه مراد الله سبحانه وتعالى، ولأنه وعد من عليم قدير، وعد من عليم قدير. إذن نصر الله لعباده، لمن يشاء من عباده وعد من الله، ووعد الله حق ثابت لا يتغير ولا يتخلف، لأن البشر تتخلف وعودهم وتتغير، لأنهم كما قال العلماء، لأن البشر أهل أغيار، البشر طبيعتهم التغير والتقلب والتحول، طبيعتهم التغير والتحول والتقلب، إما في مرادهم أو في قدراتهم أو في علمهم أو في مقاصدهم وأهدافهم. البشر يتغيرون ويتقلبون، لكن الله هو الحق، الحق تبارك وتعالى لا تطرأ عليه الأغيار ولا الأحوال، إنما هو يغير ولا تغير، وهو يبدل ولن يتبدل، ويحول ولا يتحول سبحانه وتعالى جل شأنه. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على الحق، أن يثبت على الحق إيمانا به، أن يثبت على الحق ثباتا فيه، وأن يثبت على الحق ثقة فيه، لأنه وعد الله. ولا يستخفنك، لأن الاستخفاف معناها أن الإنسان تستفزه الأحوال والأغيار وتقلبات الأيام والليل والنهار، أو تقلبات الأهواء والآراء. الاستخفاف معناها الإنسان يكون في طريقه فيفاجأ بشيء فينتقل من حال إلى حال، بمعنى أن الإنسان إذا كان على الحق ربما تأتيه وساوس من الإنس أو الجن فيتغير حاله وتذبذب ويضعف، لكن الذي ينشد الحق ويتبنى فكرة الحق لابد أن يكون ثابتا عليه. لا يستخفنه الذين لا يوقنون، بمعنى أن مجادلات أهل الإجرام وأهل الباطل، مجادلات أهل الباطل قد يتأثر بها أهل الحق. إنسان لم يكون على طريق الحق ثم يسمع آراء وأهواء وألوان من الجدل قد يتأثر بها، فإذا تأثر بها يتردد في خطاه اتجاه الحق اتجاه الحق. هذا التردد يسمى الاستخفاف. استخفه بمعنى أثر عليه فتردد في طلب الحق أو في نصرة الحق، وهذا يتأتى من وساوس الشيطان أو من وساوس النفس أو من جدل أهل الباطل. ولذلك لما ذكر في سورة الزخرف عن فرعون وتأثيره على الملأ من قومه قال فاستخف قومه فأطاعوه، كان بينهم قدامه اتجاهين، اتجاه موسى ودعوة الحق، ومعاهم التأثر أمامهم التأثر بدعوة الباطل المتركزة في فرعون ومن معه ودعوته. فرعون استخدم كل أسلحة الباطل لكي يقنع الناس بعدم متابعة موسى ترغيبا وترهيبا، ترغيبا بمعنى يعطيهم ما معه من المال أو المنصب أو الجاه، وإنكم إذا لمن المقربين، قالها فرعون لمن معه، وقال هذه الأنهار تجري، أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي، يعني هو معه إمكانات بالترغيب يقول أدي، أو بالترهيب يقول أمنع، بالترغيب يقول أقرب، أو بالترهيب لو قطع عنا أيديكم أرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ترغيبا وترهيبا. هذه المؤثرات الترغيب والترهيب والجدل بالباطل والتهديد والكلام ده جعلت الناس يتزعزعون عن الحق، فاستخف قومه فأطاعوه. لكن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. المقدمة لهذه الآية من مجموع الآيات التي قرأناها اليوم من سورة الروم جمعت العجب العجاب من حقائق لا بد من الوقوف معها ولو سريعا، بحسب ما يتيسر إن شاء الله. مجموعة من الآيات بدأت بقول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. بالعلم والقدرة ذكرت في خلال السورة نصا، وذكرت في خلال السورة من خلال استعراض الآيات في الكون وفي التاريخ والأمم والعبر. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه فيها أدلة على قدرة الله، وأدلة على علم الله. المفترض أن الذي يرى هذه الأدلة يثق في وعد الله. الذي يتأمل في الأدلة في الكون، لأن الآيات في سورة الروم تكلمت عن الرياح وعن الليل وعن النهار وعن تقلبات الليل والنهار والضياء وظلمة، وسبحان الله العظيم وبحمده آيات كثيرة، وفي خلق السماوات وفي الأرض وفي الأمم السابقة. القصد أن الذي يتأمل في هذه الآيات الكونية أو في آيات القرآن الموجودة والتي جمعت في قول الله تعالى في الآيات التي استمعنا إليها: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أمثلة من الواقع، أمثلة من التاريخ، أمثلة من الواقع في الكون من حول الإنسان، أمثلة من الواقع في داخل الإنسان، أمثلة في أدوار الإنسان وأدوار البشرية التي لا ينكرها إلا جاهل أو جاحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما يقول ربنا الله الذي خلقكم من ضعف، هل ينكر عاقل إنسان أدوار خلق هذا الإنسان؟ أي إنسان يسمع هذه الآية، هل يستطيع أحد عاقل أن ينكر أن الإنسان يخلق من ضعف؟ يخلق من ضعف، العلماء قالوا فيها من ضعف يعني أصله ضعف، أصله ضعف يعني جاء من ضعف. وقالوا أن أيضا مراحل حياة تبدأ بالضعف وتنتهي بالضعف، ودي فيها أسرار كثيرة لا يعلمها إلا الله. وكما نعلم أن الطب نفسه على مدى القرون ومئات السنين يحاول ليفهم أسرار هذا الجسد، ولن يصل إليها، لكن يعرف بعض ظواهرها وقشورها. الإنسان بدأ من ضعف وينتهي إلى ضعف، أطوار الإنسان. ما فيش واحد في الدنيا منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة ينكر هذه المراحل. طب إذا كان هذه المراحل ظاهرة للناس ويتأملون فيها، كان الطبيعي أن يستدلوا بها على قدرة الله وعلى علم الله وعلى عظمة الله. لأن الإنسان لما يتحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى لحم إلى جنين لا يتحرك، إلى جنين متحرك يتنفس ويتغذى وينمو في بطن أمه، وينزل سوي الخلقة، ينزل سوي الخلقة، خلقة عينان وشفتان ولسان وشعر وملامح وجمال وتكامل وتناسق في أعضاء جسده، وينزل إلى الأرض يستقبله الناس بكل المحبة وكل الشوق، وسبحان من هذا خلقه. هذه الأدوار لا يمكنها أحد، ولا يعرف أسرارها إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. المتأمل فيها لابد أن يثق أن الخالق قادر على أن يبدأ الخلق ثم يعيده، وده موجود في سورة الروم: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم ويومئذ يبلس المجرمون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، هذا هو القصد على العاقل أن ينظر ويتأمل ليستحضر ويوقن في قدرة الله على بعث هذا الإنسان المخلوق. لكن المجرمون لهم طريقة، المجرمون الظلمة الفجرة لهم طريقة في استقبال آيات القرآن وطريقة في النظر في هذه الأكوان، وهذه الطريقة تدل على أنهم لم يستخدموا عقولهم ولم يتخذوا الوسائل المطلوبة لطلب العلم أو للتعلم الذي يصل بهم إلى معرفة أسرار الكون. المكان لما قلت في الآية اللي سمعناها من سورة الروم، أهل الباطل، أهل الباطل الذي يحجبهم عن معرفة الحق أنهم لا يستخدمون عقولهم ولا يتخذون وسائل لطلب العلم الذي يدلهم على الحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهل الباطل، أهل الباطل اللي خلاهم تمادوا في الغي وفي الباطل، تمادوا في الغي والباطل أنهم لم يستخدموا عقوله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هؤلاء لم يستخدموا عقولهم في تأمل في كون الله وفي خلق الله، ولم يبذلوا أي مجهود في أنهم يتعلموا الحق الذي يثبتهم على حقيقة الإيمان بالله والإيمان بالبعث والوقوف بين يدي الله. ولذلك الآيات شهدت أن هؤلاء المجادلون بالباطل أدمنوا الجحود وأدمنوا الجدل بالباطل في الدنيا، حتى أنهم يوم القيامة سيجادلون بهذا الباب، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. سبحان الله العظيم بحمد. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. العلماء قالوا فيها يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة إما لغفلتهم، لأنهم عاشوا في الدنيا غافلين وماتوا ذاهلين، ويبعث يوم القيامة مشدوهين من الذهول والفجأة، مش حاسين بحاجة في الدنيا، عاشوا أيام سنين لم يتفكروا وكانوا في غفلة، أو أنهم زي ما كانوا يجحدون يوم القيامة ومش عايزين يصدقوا بالبعث والحساب وأنهم سيقفون بين يدي الله، لما يفاجئوا بالقيامة ويلاقوا الحياة البرزخية انتهت بسرعة يصروا على الباطل الذي كانوا عليه في الدنيا، ويقولوا احنا كنا في الدنيا نقول ما فيش بعث، هو فعلا ما فيش بعث، احنا ايه ما فيش موت، احنا متنا ما متناش. يعني هم في الدنيا بينكروا البعث الذي يأتي بعد الموت، في الآخرة يملقوها بسرعة كده جاءت الآخرة وفوجئوا بها، يقولوا ايه سبحان الله، يعني يقولوا يصروا على ما كان راسخ في أذهانهم وفي قلوبهم وفي عقيدتهم، احنا كنا بنقول في الدنيا مش بعث، وفعلا ايه البعث، احنا ما متناش ولا في فناء ولا في حاجة، احنا زي ما احنا قاعدين طلعنا. اما مشدوهين يعني مذهولين من الفجأة وما حسوش بالفترة البرزخية وعايزين يجادلوا بالباطل يقولوا فعلا مش بعث، واحنا زي ما احنا دينا قاعدين مش بعث، وقبل ما يعرضوا على الحساب ويفاجأوا بما يكون. ولذلك الآيات التي بعدها قالت وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. شوف العلم لما ذكر العلم أكثر من مرة في هذه الآيات، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، إذن الذي يوقن بالحق لابد أن يكون له علم وإيمان، والعلم والإيمان متلازمان، الإيمان بأي قضية والإيمان بأي فكرة لابد أن يكون لها علم، إن كانت علم نابع من الهوى تدل تصل بصاحبها إلى الباطل، إن كان علم ينشأ من الحقيقة فيصل بباطله بصاحبه إلى الحق. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لأنهم راسخون في العلم وراسخون في الإيمان ثابتون في الدنيا على الحق الذي علموه وعرفوه وعند الموت على الحق الذي آمنوا به وأيقنوا به وعند البعث ورأوا الحقيقة التي أيقنوا بها هم على الثبات في جميع الأحوال في الدنيا على ثبات بالحق في الحق وفي الآخرة على ثبات في الحق ولذلك يردون عليهم بالرد الذي ينبع من العلم والإيمان وقال الذين أوتوا العلم والإيمان من الأنبياء من الرسل من الملائكة من أهل الإيمان والصلاح وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث في كتاب الله كما قدر وكما أراد وما كتب كما كتب لكل مخلوق أجله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث وهذا يوم البعث اللي كنتم لا تؤمنون به لا تريدون أن تؤمنوا به ولكنكم لا تعلمون لا يوم القيامة عارفين حاجة ولا يوم البعث يوم الحج عارفين حاجة ولا في قبورهم عارفين حاجة ولا في الدنيا يعيشون في عمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الآيات لما تخلط أو بسرعة تمزج بين الحقائق الموجودة في الكون في الإنسان في داخله ومن حوله وتمزج بين مشاهد يوم القيامة يقرأ القرآن فتأكد من هذه الحقيقة ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بكل بآية ليقولن الذين كفروا ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون يعني في الدنيا يقولون أنتم مبطلون في الآخرة ينكرون الحقيقة ويحلفون على إنكارها كأن أهل الباطل والعياذ بالله حجبوا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الخلاصة من هذا الأمر الإنسان يحتاج لمعرفة الحق والثبات عليه ومناصرته إلى علم يقيني ثابت راسخ نابع من أدلة في هذا الكون أو أدلة في هذا القرآن الذي ضرب الله فيه من كل مثل بين فيه بجميع الطرق التي تقنع العقل وتقنع القلب وتقنع المتدبر على أن للكون إلها لا بد أن يطاع وأن للحق جولة لا بد أن تأتي وأن الله ينصر هذا الحق شاء من شاء وأبى من أبى. نسأل الله أن يسألنا أن يرزقنا إيمانا لا يرتد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا تقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا تقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا تقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. نسألك عيشة هنية وميتة سوية